الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. أما بعد، فلا زال الكلام متصلاً في ألفاظ مباحث الألفاظ، وتقدم معنا صيغ العموم، ونبتدئ اليوم بإذن الله عز وجل في الكلام عن مخصصات العموم. قد يأتي اللفظ العام في الكتاب والسنة بإثبات حكم ظاهره أنه يشمل جميع الأفراد الداخلة في ذلك اللفظ العام، ثم يأتي بعد ذلك دليل يخصص الدليل العام ويجعل ذلك الحكم لا يشمل جميع الأفراد، بل تخرج بعض الأفراد من الحكم العام، وهذا يسمى التخصيص. فالتخصيص إذن هو بيان أن بعض أفراد اللفظ العام لم تدخل تحت حكمه. وليعلم أن الغالب في العمومات الواردة في الكتاب والسنة بقاؤها على عمومها، والعمومات التي ورد عليها التخصيص قليلة بالنسبة للعمومات الباقية على عمومها. فمثلا في سورة الفاتحة عدد من العمومات بقيت على عمومها، كما في قوله تعالى رب العالمين، فهذا عام بقي على عمومه، ومثله صراط الذين أنعمت عليهم، الذين من ألفاظ العموم باق على عمومه، ومثله المغضوب عليهم، ولفظة الضالين، هذه من ألفاظ العموم وهي باقية على عمومها. ما الحكم عند ورود عام وخاص يختلف حكمهما؟ الحكم في ذلك أن نعمل باللفظ العام، أن نعمل باللفظ الخاص في محل الخصوص، وما عداه نعمل فيه بالحكم العام. ومن أمثلة ذلك في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، هذه الآية عامة في كل امرأة توفي عنها زوجها، ثم استثنيت الحامل بقول الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فبقي باقي الأفراد على حكم اللفظ العام الأول. وبذلك نكون قد أعملنا الدليلين الخاص والعام. أما لو قدمنا الخاص وجعلناه ناسخا أو قدمنا العام، فحينئذ نكون لم نعمل إلا دليلا واحدا، وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. ومخصصات العموم على نوعين: مخصصات متصلة بحيث تكون مع اللفظ العام في نفس الخطاب، ومن أمثلة ذلك التخصيص بالاستثناء، كما في قول الله عز وجل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا الآية، ومثله في قوله جل وعلا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، ومثله في قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، أين لفظ العموم الذين، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ثم جاءت الآية التي بعدها بالتخصيص بالاستثناء في قوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. والنوع الثاني من المخصصات المتصلة الشرط، والمراد بالشرط هنا الشرط اللغوي، لأن الشرط قد يكون شرعياً كما تقدم معنا في كون الطهارة شرطاً للصلاة، وينبني عليه أنه إذا انتفى الشرط انتفى المشروط، ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط ولا عدمه. والنوع الثاني الشرط العقلي، مثاله اشتراط الحياة للعلم. والنوع الثالث الشرط اللغوي، والشرط اللغوي إذا وجد وجد الحكم معه، وإذا انتفى انتفى الحكم معه. ولذلك فإن الشرط اللغوي من أنواع السبب، من أنواع حكم السبب عند الأصوليين. والشرط اللغوي هو المراد هنا، وله أدوات، منها حروف مثل إذا وإن، ومنها أسماء كما تقدم معنا في الأسماء المبهمة في ألفاظ العموم. ومن أمثلة التخصيص بالشرط قول الله عز وجل: ولهن ربع ما تركتم إن لم يكن لكم ولد. فقوله إن لم يكن لكم ولد هذا شرط، فقوله لهن هنا يفيد أن جميع الزوجات يرثن الربع. ثم استثني من ذلك زوجة الرجل الذي له ولد، ومثله قوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن لم يكن له ولد. ومنه قوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. كذلك من مخصصات العموم الصفة، والصفة يراد بها معنى يتصف به بعض أفراد العام. المراد بالصفة هنا معنى يكون لبعض أفراد العام، وبذلك نفرق بين أنواع الصفة. فإن من الصفة ما يكون كاشفاً ومبيناً للموصوف، فهذا لا يحصل به تخصيص، كما في قوله: وأخواتكم من الرضاعة، وكما في قوله: وربائبكم اللاتي في حجوركم. فاللاتي في حجوركم هذه صفة كاشفة وليست بصفة مقيدة أو مخصصة. وقد يقع التنازع في بعض الصفات، هل هي مقيدة أو كاشفة، وبالتالي يقع الخلاف في التخصيص بها. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فإن قوله متعمدا صفة كاشفة عند الجمهور، وبالتالي يلحق الجزاء المتعمد والناسي. وقال طائفة بأن متعمدا صفة مقيدة، وبالتالي لا يلحق الحكم إلا بالمتعمد. ومثله ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحد ذكره بيمينه وهو يبول. فإن قلنا بأن جملة وهو يبول صفة كاشفة، حرم إمساك الذكر حال البول وحال غيره. وإن قلنا بأن قوله وهو يبول صفة مقيدة، فحينئذ لا يقع التحريم في إمساك الذكر باليمين إلا حال البول. ووردوا مثلا حضرني وقع الاتفاق فيه على أن الصفة كاشفة، وقوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، فإن قوله لا برهان له به صفة كاشفة، لأن كل من دعا غير الله فلا برهان له. ومن خلال ما تقدم نعرف أن الصفة عند الأصوليين ليست هي الصفة عند النحاة التي يسمونها النعت، بل الصفة كل معنى، كل لفظ فيه معنى زائد عن المعنى الذي في اللفظ الأول، وبالتالي فإن النعت يدخل في مسمى الصفة، وكذلك يدخل في مسمى الصفة عند الأصوليين المضاف، كما في قوله في سائمة الغنم الزكاة، فإن لفظة سائمة مضاف، وهي على الاصطلاح الأصولي صفة، ويدخل فيه البدل، كما في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، إن قوله من استطاع إليه سبيلا هذا بدل. ومثله أيضا الحال، كما في قول: لا يمسكن أحد ذكره بيمينه وهو يبول، فإن جملة وهو يبول جملة حالية عند النحاة من أقسام الصفة عند الأصوليين. وأيضا يدخل في ذلك الغاية، كما في قوله: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قال المؤلف: فيعمل بذلك، يعني بالتخصيص، بحيث نخرج الأفراد المخصوصة من الحكم العام، سواء كان هذا في كلام الشارع كما في الآيات السابقة، أو كان في كلام المكلفين. فلو قال: تصرف غلة الوقف على العلماء الفقراء، فإن كلمة الفقراء صفة يخصص بها اللفظ العام. ومثله ما لو قال القاضي: حكمت على أولاد زيد علي ومحمد، فإن هذا بدل بعض من كل، فيختص الحكم بهما دون بقية أولاد زيد الآخرين. قال المؤلف: والمطلق من الكلام. قد تقدم معنا أن الإطلاق يراد به الحكم الشائع في جنسه الذي يقع الامتثال فيه ببعض الأفراد دون الجميع. ومن صيغ الإطلاق النكرة في سياق الإثبات، كما في قوله تعالى: فتحرير رقبة. ومن صيغ المطلق الفعل المثبت الذي حذف متعلقه، أو نقول بعبارة أدق: حذف متعلق الفعل المثبت، كما لو قال: صل بالليل، أو قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي. فهنا يصلي فعل في سياق الإثبات حذف متعلقه فيكون مطلقا، كأنه قال: بأي صلاة. ومثله: ويقابل المطلق المقيد. والمقيد على نوعين: النوع الأول أسماء الذوات من الأعلام وما ماثلها، فإن زيد مقيد ليس بشائع في جنسه. والنوع الثاني من أنواع المقيد ما فيه صفة زائدة عن ماهية الجنس، ومن أمثلة ذلك قوله: فتحرير رقبة مؤمنة، فإن مؤمنة قيد زائد عن جنس الرقاب. ومثله في قوله تعالى: فصيام شهرين متتابعين، الأصل أنه إذا ورد المطلق فيجب العمل به على إطلاقه، بحيث نمكن المكلف من امتثال الأمر بالمطلق بفعل أي فرد من أفراد ذلك المطلق، ولا يجوز لنا أن نقيده بقيد حتى يأتي دليل يدل على ذلك التقييد. ومن أمثلة ذلك ما ورد في الحديث أن من جامع زوجته وهي حائض فعليه دينار، فكلمة دينار مطلقة تصدق على أي دينار أياً كان ضربه وأياً كان بلده وأياً كان مصدره. ومثله قوله تعالى فعدة من أيام أخر، فإن أيام نكرة في سياق الإثبات كانت مطلقة، فلا يجوز لأحد أن يقيدها بقيد، كما لو قال بأن صيام القضاء لا يكون إلا في شوال. إذا ورد في قضية واحدة نص مطلق ونص مقيد، فحينئذ نقيد اللفظ المطلق باللفظ المقيد. ومن أمثلة ذلك في قوله تعالى فيما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الدم، في قوله أحلت لنا ميتتان ودمان، مما يشعر أن ما عدا من الدماء حرام. من أمثلة ذلك قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، فإن قوله وصية نكرة في سياق الإثبات فتكون مطلقة. ثم ورد تقييدها في الآية الأخرى في قوله من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، فقلنا بأن المراد بالوصية الأولى الوصية التي لا إضرار فيها، حملا للمطلق في الآية الأولى على المقيد في الآية الثانية. وقد مثل بعض أهل العلم لهذه المسألة بقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجد نعلين فليلبس خفين، فهنا مطلق. ثم قيد في حديث آخر بقوله وليقطعهما أسفل من الكعبين. ومثله أيضا حديث لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، فإنه قيد في قوله وهو يبول. وهذا على أربعة أنواع: النوع الأول إذا اتحد الحكم والسبب كما في هذه الأمثلة السابقة، والنوع الثاني إذا اتحد الحكم واختلف السبب كما في قوله جل وعلا فتحرير رقبة مع قوله فتحرير رقبة مؤمنة، فإن الحكم واحد وهو وجوب اعتاق الرقبة، والسبب مختلف فإحداهما ظهار والآخر قتل خطأ، فحملنا المطلق في الظهار في قوله فتحرير رقبة من قبل أن يتماس على المقيد المذكور في آية القتل فتحرير رقبة مؤمنة. كذلك من أنواع هذا إذا اختلف الحكم فإنه لا يحمل المطلق على المقيد ولو اتحد السبب. مثال هذا في كفارة الظهار أن من لم يستطع الصوم أطعم 60 مسكينا، ولم يذكر الإطعام في كفارة القتل، فهنا الحكم مختلف، إحداهما بإثبات الإطعام والأخرى بعدم ذكر الإطعام، والسبب مختلف ففي إحداهما قتل وفي الأخرى ظهار، فلم نحمل المطلق على المقيد. وقد يقع النوع الرابع أن يقع الاختلاف بين الفقهاء هل المسألة من اتحاد الحكم أو لا، ويترتب عليه الاختلاف في حمل المطلق على المقيد. مثال ذلك في آية في حكم التيمم، قال تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فهنا حكم مطلق، لم يذكر إلى أين يكون المسح لليدين. وفي آية الوضوء قال تعالى: وأيديكم إلى المرافق. فهل نحمل المطلق على المقيد؟ قال طائفة: يحمل المطلق على المقيد لاتحاد الحكم، فإن الحكم فيهم وجوب الطهارة، وهذا مذهب مالك والشافعي وجماعة. والقول الثاني بأن المطلق لا يحمل على المقيد هنا لاختلاف الحكم، فإن الحكم في التيمم وجوب المسح، والحكم في الوضوء وجوب الغسل، والمسح يخالف الغسل. ولذلك قالوا بأن المتيمم لا يمسح ساعده ويكتفي بالمسح إلى الكوع، كما هو مذهب أحمد وطائفة. ومنشأ الخلاف هنا هل الحكم واحد فيحمل المطلق على المقيد أو هو متعدد. وقد ذكر المؤلف شرطا لحمل المطلق على المقيد بأن لا يتضمن ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإذا تضمن القول بالتقييد تأخير البيان عن وقت الحاجة فحينئذ لا يقيد اللفظ العام، لا يقيد اللفظ المطلق. وقد يمثل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن دخل المسجد: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي، مع أنه قد ورد في حديث آخر: حتى يصلي ركعتين. فوقع الخلاف هل من صلى الوتر يجوز يسقط عنه، أو هل يجزئ ركعة الوتر الواحدة عن تحية المسجد؟ فقال طائفة: لا تجزئ، لأنه قال حتى يصلي ركعتين، وفي لفظ حتى يركع ركعتين، وفي لفظ قال قم فصلي ركعتين. وقال آخرون بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصلي أو حتى تصلي خطاب لمن يحتاج إلى البيان، وهو خطاب لفرد قد دخل المسجد، ومع ذلك خاطبه بالإطلاق. فلو قلنا بحمل المطلق على المقيد وأوجبنا أن تكون ركعتين لاقتضى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر هذا الداخل بمشروعية الركعتين. فإذا لزم على حمل المطلق على المقيد القول بتأخير البيان عن وقت الحاجة فإننا حينئذ لا نحمل المطلق على المقيد. قال المؤلف: والمجمل. المراد بالمجمل ما لا يفهم معناه إلا بغيره. والمجمل على نوعين: النوع الأول ما ليس له أي معنى في ذاته، كما في قوله: وآتوا حقه يوم حصاده، فإن كلمة حقه لا نفهم منها شيئا حتى يأتي المبين والموضح له. والإطلاق الثاني للمجمل ما لا يعرف معناه، ما له معنى، ما له معنى لكن لا يتمكن المجتهد من تعيين معناه المراد منه. ومن أمثلة ذلك قوله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فإن القرء يطلق على الطهر وعلى الحيض، فله معنى في نفسه، لكن الإجمال في تعيين المعنى المراد منه، وحكم المجمل أن يتوقف فيه حتى يأتي دليل يوضح المراد منه. ومن أمثلته في قوله وآتوا حقه، وضح بقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر. وأما كلمة المشتبه فلعله يريد المتشابه، كما في قوله تعالى وأخر متشابهات، والمراد بالمتشابه ما يتردد بين معنيين، أحدهما مراد والآخر غير مراد، فيتوقف فيه ويعرض على المحكم. وهذه خاصية العلماء، فإن من أسباب الضلال في المسائل إما النظر في دليل وإغفال بقية الأدلة التي توضح الدليل الأول وتبين المراد منه، فيكون هذا من المتشابه. وأغلب ضلال الخلق من تشابه المعاني عليهم، بحيث يأخذون بدليل ويغفلون بقية الأدلة. ومن أمثلة ذلك في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر، فكلمة نحن تتردد بين أن يراد بها الجماعة وأن يراد بها تعظيم المتكلم لنفسه، فهذا متشابه، فنرده إلى المحكم في مثل قوله إنما الله إله واحد، وقوله إلهكم إله واحد، وقوله قل هو الله أحد، ونحو ذلك من النصوص. والمتشابه، معرفة المتشابه من أعظم أبواب دلالات المعاني فائدة، ولهذا السبب اعتنى الأصوليون به، لأن أكثر الضلال كما تقدم ناتج من عدم رد المتشابه إلى المحكم، ولذا اعتنى الأصوليون بهذا المبحث لأهميته. والناظر في ضلالات الفرق يجد أن سببها عدم معرفة مراد الله من الألفاظ المتشابهة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وباب التشابه هو باب كل محاول لإبطال الشريعة من أهل الديانات الأخرى ومن منافقي الأمة، ولذلك إذا نظر الإنسان إلى بعض وسائل الإعلام التي تريد تشكيك الخلق في دينهم يجدهم يأتون بنصوص متشابهة من أجل أن يلبسوا على الناس فيظن أن ما لديهم من الحق. قال المؤلف ويجب العمل بالظاهر، المراد بالظاهر ما يمكن أن يفهم منه معنيان مختلفان، هو في أحدهما أرجح، فحكمه أن يعمل فيه بالمعنى الراجح وأن يترك المرجوح. ومن أمثلة ذلك عدد من آيات الصفات وأحاديث الصفات، فإن الأصل أن يعمل بمعانيها الظاهرة على وفق دلالة اللغة، ولا يصار فيها إلى المعاني المرجوحة إلا بدليل، فهذا هو مدلول اللغة، وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم واستدلاله، وهذا هو الذي عليه إجماع الصحابة فمن بعدهم، العمل بظواهر النصوص، ولا يترك الظاهر ولا يترك تفسير اللفظ بالمعنى الظاهر الراجح إلا لدليل يدل على أن الظاهر غير مراد. ومن أمثلته الأوامر، فإنه يحتمل أن يراد بها الوجوب ويحتمل أن يراد بها الاستحباب، ولكن دلالتها على الوجوب أرجح وأظهر، فنحملها على الوجوب، إلا أن يأتي دليل يدل على أن المراد غير الوجوب، كما مثلنا على ذلك بقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، ومثله في قوله: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، ومثله قوله: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فإن الأمر هنا قد دل الدليل على صرفه عن الوجوب إلى الاستحباب، فقد داين النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكتب. أما إذا فهنا صرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلى المعنى المرجوح لدليل فيكون مقبولا، والصرف صرف اللفظ الظاهر عن معناه الراجح يسمى التأويل. هل التأويل مقبول؟ نقول: إن كان هذا التأويل مبنيا على دليل قبل، وإن بني على غير الدليل لم يقبل. وكم من مرة يظن أن معنى من المعاني دليل يصرف به الظاهر عن معناه الراجح ولا يكون دليلا، ولا يكون كذلك. ولما ذكر المؤلف المجمل والظاهر حسن بنا أن ننبه إلى نوع ثالث من أنواع الكلام، وهو النص، وهو الدال على معناه من غير احتمال متأيد بدليل. ومن أمثلته قوله تعالى: قل هو الله أحد، فكلمة أحد نص في معناها. ثم انطلق المؤلف إلى بحث آخر، وهو تقسيم دلالات الكلام إلى منطوق ومفهوم. والمراد بالمنطوق دلالة اللفظ في محل النطق، وأما المفهوم فهو دلالة اللفظ في غير محل النطق. مثال ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: في سائمة الغنم الزكاة، المنطوق في السائمة، فإيجاب الزكاة في السائمة هذا منطوق. أما عدم إيجاب الزكاة في غير السائمة فهذا ليس محل النطق، وبالتالي نجعله من المفهوم. ومثله في قوله تعالى: فلا تقل لهما أفٍ، نهي في الآية عن التأفيف، فالمنطوق دلالة الآية على تحريم تأفيف الوالدين. أما الضرب فليس مذكورا في اللفظ وليس هو محل النطق، لكن اللفظ يدل عليه، فهذا من دلالة المفهوم. ومن مثله قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، فحرم الأكل. فلو قال قائل: لم يتعرض للإتلاف ولا للإحراق ولا للإغراق، فنقول: هذه المعاني يفهم حكمها من هذا الدليل، فإنه لما حرم الأكل فمن باب أولى أن يحرم الإتلاف وما ماثله. قال: الكلام له منطوق يوافق لفظه. من أمثلة ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. فالمنطوق في القلتين فما زاد أنه لا يتنجس بمخالطة النجاسة التي لا تغيره. ففهم منه أن ما كان أقل من القلتين فإنه ينجس إذا لاقته النجاسة ولو لم تغيره. فما كان فوق القلتين هذا يؤخذ من المنطوق، ما كان أقل من القلتين هذا يؤخذ من المفهوم. والمنطوق له أنواع ودلالات مختلفة، ومما يدخل في المنطوق على الصحيح دلالة الحصر، والمفهوم على أنواع، منها النوع الأول مفهوم الموافقة بأن يكون المسكوت عنه مماثلا للمنطوق به في المعنى فيأخذ حكمه، وقد يكون مساويا كما في قوله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى فإنه يساويه الإتلاف والإحراق. وقد يكون المسكوت أولى، وقد يكون المسكوت يظهر فيه المعنى أكثر من المنطوق، فيكون المسكوت أولى بالحكم من المنطوق. ومن أمثلة ذلك في قوله: فلا تقل لهما أف، يفهم منه بدلالة مفهوم الموافقة تحريم الضرب، وهذا تحريم وهذا فهم مفهوم أولوي. والمفهوم الأولوي قد يسميه بعضهم دلالة التنبيه، والمساوي قد يسمى بدليل الفحوى. النوع الثاني ومفهوم الموافقة دليل من الأدلة الشرعية ويعمل به، وقد وقع الاختلاف بينهم هل هو قياس، وبالتالي لا بد من وجود شروط القياس فيه كما قال الشافعية، أو هو دلالة لغوية وبالتالي لا يشترط فيه شروط القياس الشرعي، ولعل القول الثاني أرجح، فإن العرب تفهم دلالة مفهوم الموافقة قبل ورود الشرع. النوع الثاني من أنواع المفاهيم مفهوم المخالفة بأن يرد مع الحكم صفة مقيدة تشعر بأن ما عدا ذلك الحكم أو بأن ما عدا ما فيه تلك الصفة لا يندرج تحت ذلك الحكم. ومن أمثلة ذلك في قوله: فتحرير رقبة مؤمنة، يفهم منه أن الرقبة الكافرة لا تجزئ، ومثاله قوله: وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن، فيفهم منه أن المطلقة البائن غير الحامل لا نفقة لها. ومن أمثلته في قوله: ثم أتم الصيام إلى الليل، فإنه يفهم منه أن الصيام ليس محلا، يفهم منه أن الليل ليس محلا للصيام. ويسمى مفهوم المخالفة دليل الخطاب، دليل الخطاب، وقد وقع الاختلاف في حجيته، فقال الحنفية وبعض الشافعية: لا يحتج بمفهوم المخالفة، والجمهور على حجيته وهو الصواب، لأن العرب تستنبط أحكاما من كلامها بواسطة مفهوم المخالفة، ولأن الصحابة لا زالوا يحتجون بدليل الخطاب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نبه إلى الاحتجاج بدليل الخطاب مفهوم المخالفة في مواطن، ويستثنى من ذلك ألا يخرج القيد أو الوصف مخرج الغالب، فإنه إذا خرج القيد مخرج الغالب لم يعمل فيه بمفهوم المخالفة. ويمثلون له بقوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، وبقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم، فإن قول في حجوركم خرج مخرج الغالب. والأولى أن يقال في هذا الباب أن القيد أو الوصف إذا كان لذكره فائدة غير إعمال مفهوم المخالفة فحينئذ لا نعمل بمفهوم المخالفة. أن القيد إذا كان لذكره فائدة غير إعمال مفهوم المخالفة فإنه لا يؤخذ منه حكم بواسطة مفهوم المخالفة. فقوله لا برهان له به وقوله إنما أتي به للتشنيع على أولئك الذين يدعون أحدا من دون الله يذكرهم بأنه لا دليل عندهم. ومثله في قوله وربائبكم اللاتي في حجوركم أتي بهذا القيد للتشنيع على المتزوج ببنت زوجته، يقول هذه البنت في حجرك بمثابة ابنتك فكيف تتزوجها. وبالتالي نعلم أنه إذا كان هناك فائدة لذكر القيد غير إعمال المفهوم فإنه لا يحتج بمفهوم المخالفة. ومن ذلك ما ذكره المؤلف هنا بأن لا يكون ذكر القيد جواباً لسؤال سائل، إنه إنما ذكر القيد من أجل الإجابة عن سؤال السائل. فلما قال هو البحر، لما قال عن البحر هو الطهور ماؤه، لم نقل بأن طهارة الماء تنحصر في مياه البحر، لأن الحصر هنا إنما أتي به جواباً على سؤال السائل. ومثله لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى، فقوله صلاة الليل قيد جاء جواباً على سؤال، فلا يصح أن يقول قائل بأن الحديث يدل على منع التنفل في النهار بصلاة ركعتين ركعتين. وقد يكون ذكر القيد خرج من أجل التفخيم، فإنه قد يفخم الحكم بذكر قيد، فلا يعني أنه إذا لم يوجد ذلك القيد ينتفي الحكم. ومن أمثلته في قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، لا يقول أن قائل إنما تجب متعة المطلقة على المتقين أما الفساق فلا تجب عليهم، لأن قول حقا للمتقين ذكر للتفخيم. ومن ذلك أن لا يكون ذكر القيد من أجل الامتنان على العباد تعريفهم بنعم الله، فإنه إذا كان ذكر القيد لذلك لم يعمل بمفهوم المخالفة منه. وقد يستدل بهذا بقوله تعالى هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، فلا يقول أن قائل بأن قوله لحما طريا يدل على أن غير الطري من لحوم حيوانات البحر لا يجوز أكلها فيمنع من اللحم اليابس أو المتشمس من لحوم الأسماك، فإن ذكر الطري هنا إنما أتي به لمعنى وهو الامتنان على العباد. وإذا كان لذكر القيد فائدة غير إعمال مفهوم المخالفة فإننا لا نعمل مفهوم المخالفة فيها. قال: ولا لبيان حادثة اقتضت بيان الحكم المذكور. قد يؤتى بالحكم الشرعي ويذكر محله ثم يقيد بقيد، لأن النص إنما ورد لواقعة خاصة، فذكر القيد من أجل الإشعار بالحكم في تلك الواقعة الخاصة. وقد يستدل له بقوله أو قد يمثل له بقوله: لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، فلا يقول أن قائل إنما يحرم الربا إذا كان أضعافا مضاعفة، لأن ذكر هذا القيد للتشنيع على أهل الجاهلية. ثم ذكر المؤلف الفصل الأخير في رسالته فقال: والنسخ. المراد بالنسخ رفع حكم شرعي ثابت بدليل شرعي متقدم بواسطة دليل شرعي متأخر عنه. ومن أمثلة ذلك في قوله عز وجل: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فالآية أوجبت أن يصابر الواحد 10 في القتال. ثم نسخ هذا بقوله في الآية التي بعدها: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. فهذا يقال له النسخ. والنسخ إن دل الدليل على إثبات النسخ عملنا به، كما في قوله: الآن خفف الله عنكم، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي بعد 3 ألا فكلوا وادخروا. فهذا أحد وسائل معرفة النسخ. ومن ذلك أن يخبر الصحابي بأن أحد الحكمين منسوخ، فإن قول الصحابي في مثل هذا لا يؤخذ بالرأي فله حكم المرفوع. ومن طرق إثبات النص أن نجد دليلين متعارضين ونعرف زمانهما ولا نتمكن من الجمع بينهما، فحينئذ نعمل بالمتأخر ونجعله بمثابة الناسخ للمتقدم. ومن أمثلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم عليه في أول الإسلام رد السلام، ثم كان يرده بالكلام، ثم كان صلى الله عليه وسلم يرد بالإشارة، ثم توقف عن الرد بالإشارة. ومن أمثلة ذلك ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره ثم فرق، فهنا قد يقال بأنه نسخ في الاستحباب. قال المؤلف: وأما القياس. فالمراد بالقياس تسوية فرع غير منصوص عليه بأصل منصوص عليه إذا كانت العلة واحدة. القياس مساواة محل لآخر في علة الحكم الشرعي بما لا يفهم من اللغة، فيدل على تساويهما في الحكم. ومن أمثلة ذلك أن يقول قائل: الحج على الراحلة مباح، فهكذا على السيارة، فالأصل هو الراحلة والفرع والسيارة، والحكم جواز الحج عليها، والعلة كل منهما مركوب يصح الانتقال والسفر به. ومن أمثلته في قوله صلى الله عليه وسلم: البر بالبر ربا إلا مثلا بمثل، فهنا منع من الربا في البر، ثم نظرنا في الحديث فنجد أنه أوجب التماثل، مما يعني أن الكيل معتبر، ونجد في الحديث أنه قال: وهكذا الطعام بالطعام، فدل على أن الطعم معتبر. وبالتالي قلنا: كل مكيل مطعوم فإنه يجري فيه الربا. ولذلك قلنا بأن الذرة والأرز يجري فيها الربا. فإن قال قائل: هذا لا يشمل المكرونة، لأن المكرونة مصنوعة والبر مزروع، فنقول هذه الصفة الزراعة والصناعة غير معتبرة وليست علة الحكم، إنما علة الحكم هي الكيل والطعم، وهذه موجودة في المكرونة، فحينئذ نقول بأن الربا يجري فيها. وإذا كان هناك فرق بين الأصل والفرع مؤثر في الحكم يقتضي إلحاق الفرع بأصل آخر أقوى من الأصل الأول، فحينئذ لا نعمل بالقياس. قال المؤلف: وهذا مبني على الجمع بين المتماثلين في الحكم. الشريعة عادلة، ومن عدل الشريعة أن جعلت المتماثلات في حكم واحد، وأن جعلت المتفرقات المختلفات في أحكام تتناسب معها ومع اختلافها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: أرأيتم إذا وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال. قال المؤلف: وهو، يعني القياس، حجة أي دليل شرعي عند جمهور الأصوليين. فهذا هو المشهور من مذاهب الأئمة الأربعة خلافاً للظاهرية. استدلوا على ذلك بالأمر بالاعتبار، ومن أنواع الاعتبار القياس، ومنها أن الشريعة قد جاءت بالميزان، ومن الميزان التسوية بين المتماثلات، ومن الأدلة ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من استعمال القياس، ومن الأدلة أن القرآن قد ورد فيه أقيسة في الاحتجاج على الكفار، مما يدل على صحة الاحتجاج بالقياس، ومما يدل عليه إجماع الصحابة على العمل بالقياس. والقياس ليس على رتبة واحدة، بل هو على أنواع مختلفة. فمن أسباب الاختلاف نوع الدليل الدال على علية الوصف، فإن الوصف قد يدل على عليته مرة دليل صريح من الكتاب، وقد يدل عليه دليل نصي غير صريح، وقد يؤخذ الوصف الجامع بطريق الاستنباط. وكذلك وجود الوصف في الأصل والفرع قد يكون قطعياً وقد يكون ظنياً. ومن أسباب التفاوت بين الأقيسة نوع الوصف الذي يجمع فيه بين الأصل والفرع، فإنه قد يكون وصفاً مناسباً كما في قياس العلة، وقد يكون وصفاً مستلزماً للمناسبة كما في قياس الدلالة، وقد يكون وصفاً غير مناسب ولا مستلزم للمناسبة كما في قياس الشبه. وتفاوت الأقيسة في القوة والضعف يعرفه أهل الاختصاص ويفرقون بينها، وينتج عن هذا شيئان: الأول: هل القياس صحيح فيعمل به أو هو ضعيف فيطرح؟ والثاني، الفائدة الثانية: عند تعارض الأقيسة نعمل بالقياس الأقوى وإن كان كل منها قياسا نظن صحته. وما ذكره المؤلف من كون القياس حجة قد يفهم منها أنه جعل القياس دليلا مستقلا، والصواب أن القياس طريق لفهم الأدلة الأخرى، فإننا في القياس لا بد أن نستند إلى أصل يثبت حكمه بدليل آخر من كتاب أو سنة أو إجماع، ما يدل على أن القياس لا يستقل بنفسه وإنما هو طريقة للفهم. وإن كان القياس مبحثاً شرعياً تؤخذ أحكامه من طريق الشرع لا من طريق أهل اللغة، والقياس اللغوي مبحث مستقل يخالف القياس الشرعي، والقياس الشرعي له شروط وله ضوابط لا بد من مراعاتها. وفي أواخر هذه الرسالة ذكر المؤلف عدداً من القواعد الفقهية. القاعدة الأولى: المراد بالقواعد جمع قاعدة، وهي الحكم الكلي الذي تعرف أحكام فروعه من معرفة حكمه، تعرف أحكام فروعه من معرفته. ومن خاصية القاعدة ألا تكون خاصة بباب واحد، بل تشمل فروعا من أبواب شتى. ومن خاصية القاعدة أن يكون مدرك الحكم موجودا فيها، ففيها تنبيه لعلة الحكم بخلاف الضوابط الفقهية فإنها لا تشير إلى علة الحكم. القاعدة الأولى التي ذكرها المؤلف هنا قاعدة اليقين لا يزول بالشك، يراد باليقين الأمر المجزوم به، والشك التردد بين شيئين لا مرجح لأحدهما. كان الأولى أن يقال اليقين لا يزال بالشك لينسب للمكلف، ولا يجتمع اليقين والشك في وقت واحد، ولكن المراد أن ما تيقنا منه في الزمان الأول لا نزيل حكمه في الزمان الثاني بشك يحدث فيه. ومثال ذلك: من كان متيقنا من الطهارة في صلاة الظهر فشك في استمرار الطهارة عند صلاة العصر، فنقول الأصل بقاء الطهارة، لأن يقين الطهارة الثابت في الزمان الأول لا نزيله بالشك الذي طرأ علينا في الزمان الثاني. وهذه القاعدة قد دل عليها عدد من النصوص، منها ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يخيل إليه في الصلاة أنه يجد الشيء، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً. وفي الحديث الآخر قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليطرح الشك وليبني على اليقين. والقاعدة الثانية قوله: الأصل بقاء ما كان على ما كان. الأصل يعني القاعدة المستمرة، بقاء ما كان أي بقاء الصفة والحكم الثابت في الزمان الأول نبقيه في الزمان الثاني. ومثال ذلك: إذا كان هناك بيت مملوك لزيد بالأمس أو في العام الماضي فالأصل أنه يملكه في الزمان الحاضر، ولا نترك هذا الأصل إلا بدليل. ومن القواعد قولهم الضرر لا يزال بالضرر، جاءت الشريعة بمشروعية إزالة الضرر عن المكلفين كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وفي قوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد، وفي قوله ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ولكن إذا وقع على الإنسان ضرر فإننا نزيله بدون إحداث ضرر آخر. مثال ذلك في الشفعة، إذا كان هناك ملك بين شريكين فباع أحدهما نصيبه على أجنبي، فنقول هذا الأجنبي قد يضر بالشريك الآخر فنجيز له أن يشفع فيأخذ ذلك الشخص المباع، ولكننا لا نزيله هكذا مجانا، وإنما نأمره بدفع الثمن الذي دفعه المشتري، لأن الضرر لا يزال بالضرر وإنما يزال بلا ضرر. ومن القواعد الشرعية أن الضرورات تبيح المحظورات، والمراد بالضرورة ما يلحق المكلف بتركه ضرر، وقوله تبيح المحظور أي تجعل المحرم حلالا. وقد تقدم معنا دليل هذه القاعدة في قوله وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وذكرنا شروط هذه القاعدة. القاعدة الخامسة أن الواجبات تسقط بالعجز عنها، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والقاعدة الأخرى أن المشقة تجلب التيسير، لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والقاعدة التي تليها الرجوع إلى العرف في كثير من الأمور، وذلك أن تفسير ألفاظ المكلفين يرجع فيها إلى العرف كما تقدم، والألفاظ الشرعية التي لا ضابط لها في اللغة ولا في الشرع يرجع فيها إلى العرف. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقوله عاشروهن بالمعروف. ويشترط في إعمال العرف شروط، منها أن يكون عرفا صحيحا، فلا عبرة بعرف على محرم، ومنها أن يكون العرف مضطردا غير مضطرب، ومنها أن لا يوجد تصريح بخلاف ذلك العرف، ومنها أن يكون العرف سابقا. والقاعدة التي تليها أن الأصل في العبادات المنع، فلا يصح لنا أن نحدث عبادة جديدة إلا إذا ورد فيها دليل من الشرع، وكل من جاء بعبادة جديدة في أصلها أو في صفتها أو في كيفيتها أو في عددها أو في زمانها أو في مكانها قيل هذا العمل بدعة، لأنه على طريقة مغايرة لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. وهذا معنى قول المؤلف فلا يشرع منها أي من العبادات إلا ما شرعه الله ورسوله. القاعدة التي تليها أن الأصل في العادات الإباحة، لأن الله عز وجل أجاز أو أباح للمكلفين أعمالهم، وأباح لهم أن يتمتعوا من زينة الأرض، وخلق لهم ما في الأرض، كما في قوله تعالى: والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ومعنى هذه القاعدة هو ما ذكره المؤلف بقوله: فلا يحرم من العادات إلا ما حرمه الله ورسوله. ولكن ليعلم بأن الاستدلال بهاتين القاعدتين إنما يكون لأهل العلم الفقهاء الذين يعرفون المخصصات والأدلة الدالة على مشروعية الأعمال أو المنع من المباحات أو من المنع من العادات. أما أفراد الناس وعوامهم فهم لا يعرفون هل هذه العادة باقية على الأصل أو قد جاء دليل يدل على المنع منها. ثم ذكر المؤلف قاعدة متعلقة بالدلالات، فقال: وكل ما دل على مقصود المتعاقدين والمتعاملين من الأقوال والأفعال انعقدت به العقود. وذلك أن الشريعة لم تخصص العقود بألفاظ خاصة، ومن ثم إذا وقع التعارف على أن لفظين يدلان على عقد من العقود فإننا حينئذ نقول بانعقاد العقد بذلك. ومن أمثلة هذا عقد العقود بالمعاطات، بأن يعطيه في البيع سلعة ويأخذ الأخرى بدون أن يتكلم، فهذا يقال له إيش؟ المعاطات. ومن القواعد أن المقاصد والنيات معتبرة في المعاملات والعبادات، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. القاعدة الأخرى قال: يعمل عند التعارض بأقوى المرجحات، أي إذا تعارض دليلان فحينئذ ننظر إلى أسباب الترجيح فنقوي أحد الدليلين على الآخر. والترجيح له علامات كثيرة، بعضها يرجع إلى الإسناد، وبعضها يرجع إلى المتن، وبعضها يرجع إلى المدلول، وبعضها يرجع إلى دليل خارجي. ومن أمثلة ذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس، وورد في الحديث الآخر: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. فرجحنا الأول لقوله تعالى: فاستبقوا الخيرات. ومن أمثلته ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه عند الركوع وعند الرفع منه، وورد في حديث آخر أنه كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم لا يعود. فرجحنا الأول لكونه قد ورد عن 15 صحابية. قال: ولذلك قد يعرض للمفضول من المرجحات ما يصير به مساويا للفاضل أو أفضل منه. الأعمال تتنوع في أجرها وثوابها، قد تقدم ذكر شيء من هذا في قاعدة الموازنة بين الأعمال، لكن قاعدة الموازنة قد يأتي إليها سبب للترجيح مغاير فيجعل الراجح مرجوحا. مثال ذلك: قراءة القرآن تفضل على غيرها من الأذكار والأقوال، لكن في السجود لا يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن،